قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت الدواب والقراع والعروض والصامت. قال الزهري: في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا؟ وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال: ليس له أن يأكل منها. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. قال: باب وقف الدواب والقراع والعروض والصامت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وقف الدواب والقراع والعروض والصامت. ومقصود من هذا يعني وقف الأشياء المنقولة، سواء كانت دواب وسواء كانت خيلا أو كانت عروضا أو كانت شيئا صامتا. المقصود والصامت الذهب والفضة، وهي تقابل العروض، لأن العروض هي ما يعرض للبيع والشراء، والنقد والذهب والفضة هو القيم التي يشترى بها ويباع. فذكر الدواب أولا وهو لفظ عام، وعطف عليه القراع المقصود به الخيل، وهو من عطف الخاص على العام. ثم ذكر العروض وهي ما عدا الذهب والفضة مما يعرض ويعد للبيع والشراء، ويدخل في ذلك أيضا الدواب، لأنها تدخل تحت كونها عروض. ثم ذكر الصامت وهو المقصود به الذهب والفضة، وتوقيف الذهب والفضة لا يتأتى إلا إذا كان مثل حلي، فإنه يستفاد منها مع بقاء عينها، لأن الوقت يستفاد منه مع بقاء عينه. ويتصور بالنسبة للصامت فيما إذا كان حليا حيث يستفاد منه مع بقاء عينه، أما إذا كان دراهم ودنانير فإنه لا يصلح أن يوقف، لأن الوقف لا بد فيه من بقاء العين، والدراهم والدنانير لا تبقى أعيانها ولا يستفاد منها مع بقاء أعيانها، إنما يستفاد منها إذا ذهب الإنسان بها إلى السوق وشرى بها سلعة، فإذا تذهب العين ولا تبقى. ولكن إذا كان مثل الحلي فإنه يستفاد مع بقاء العين، العارية كما سبق أن مر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت امرأة تتزوج إلا وتأتي تستعير منها هذا الشيء الذي تجمل به. فيتصور الوقف بالنسبة للصامت وهو الذهب والفضة فيما إذا كان حلية، أما إذا كان نقدا فلا يتصور فيه الوقف، لا يتصور فيه الوقف، لأن الوقف تحبيس العين وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالأصل يكون باقيا، وبالنسبة للدراهم والدنانير لا تبقى لا يستفاد منها مع بقاء أعيانها إلا بتقديمها ودفعها ثمنا لما يراد شراؤه، وعلى هذا تذهب العين. ثم ذكر أثرا عن الزهري رحمه الله وحديث الفرس الذي حمل عليه عمر رضي الله عنه في سبيل الله عز وجل. قال الزهري: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجه بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك 1000 شيئا؟ وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها. وهذا الأثر وأنه إذا جعل 1000 في سبيل الله دفعها لغلام له ليتجر، وجعل الربح من هذه 1000 أنها تكون صدقة في المساكين، وأنه لا يأكل من ربحها شيئا ولا يستفيد من ربحها شيئا لأنه جعله للمساكين. وطابقت هذا للترجمة لعله من جهة أن 1000 التي جعلها في سبيل الله عز وجل بمعنى أنه يتاجر بها ويجعل الربح في الفقراء والمساكين، إذن إن هذا المقدار من المال جعل للتجارة ثم ريعه وربحه يكون للفقراء والمساكين، فهي نفسها في سبيل الله، ولكن لا يريد أن هذه العين تعطى للفقراء والمساكين فتنتهي، ولكن يريد أن هذا الذهب أو هذا المقدار من الدراهم أو الفضة يجعل رأس مال يباع فيه ويشترى، وما حصل من ربح فإنه يصرف للفقراء والمساكين، فيكون بذلك يشبه الوقف، يكون بذلك يشبه الوقف، لأن هذه 1000 كانت تشبه الأصل الذي حبس، ثم كونه جعل عروض تجارة يباع فيه ويشترى وما حصل من ربح فإنه يصرف لفقراء مساكين، فيكون مثل الذي حبس له نخلة وجعل ثمرتها للفقراء والمساكين. هذا يدل يعني هذا الأثر يدل على أن مثل هذا العمل سائغ وجائز، أنه لا يأكل من ريعها شيئا أو من ربحها شيئا، وهذا رأي الزهري. وقد سبق أن عرفنا أن الوقف يمكن أن من وليه يأخذ في مقابل عمالته وفي مقابل عمله، سواء كان العامل هو الواقف أو غيره، لكن الزهري رحمه الله يرى أن في هذا الأثر أن الذي جعل هذه 1000 في سبيل الله عز وجل ودفعها ليتجر بها أنه لا يأكل من ربحها شيئا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال لا تبتعها ولا ترجعن بصدقتك. وهذا الفرس الذي أعطاه عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يدفعه إلى رجل يحمله عليه لأنه يجاهد عليه في سبيل الله عز وجل، ودفعت لرجل، فذلك الرجل أهملها، معناه أنه ما اعتنى بها حتى هزلت كما سبق أن مر في بعض روايات الحديث، فعرضها للبيع، فسأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام هل يشتريها؟ فسلم نهاه عن أن يشتريها. وهذا يفيد بأن الذي حصل أنه ليس وقفا إنما هو دفع إلى إنسان أو هي صدقة على إنسان، لأن لو كانت وقفا لما جاز له أن يبيعه، لأن الوقف لا يباع، لا تباع العين، بل تبقى ينتفع بها هو أو غيره، ينتفع بها هذا الشخص الذي هي بيده، وإلا ينتفع بها غيره، ولكنها لا تباع، يعني الوقف لا يباع، لكن هذا يفيد بأنها صدقة. والإنسان لا يشتري صدقته، لأنه يمكن أن تباع عليه برخص وأن يتغاضى معه لكونها صدرت منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشتريها. قال: باب نفقة القيم للوقف. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقته أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذا الحديث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذا يعني الترجمة هي نفقة القيم على الوقف، نفقة القيم على الوقف يعني هو الذي يقوم به ويعنى به ويكون مسؤولا عنه، فإنه يأخذ نفقة عليه في مقابل عمله. وهذا الحديث الذي أورده البخاري محل الشاهد منه هو نفقة ومؤونة عاملي، للعامل على هذا الوقف فإنه يأخذ مؤونته منه، فما يبقى من مؤونة العامل ونفقة نسائه فإنه صدقة، فهو لا يورث. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتسم ورثتي، ورثته يعني هم الذين يستحقون الإرث لو كان هناك ميراث أو لو كان هناك مجال للإرث، ولا مجال للإرث بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه لا يرث عنهم المال، فهم ورثوا بالقوة وليسوا بالفعل، لأنهم ورثة لكن لا يرثون المال، لأنه حيل بينهم وبينه من جهة أن الأنبياء لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم، وما جاء في الحديث أن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي صدقة. هذا الحديث يدل على أن ورثته لا يقتسمون شيئا، وأن ما خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام فيخرج منه نفقة نسائه ومؤونة العامل على هذا الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يبقى بعد ذلك فإنه صدقة لا يقتسمه الورثة، لأن الأنبياء لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم النافع. العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ومن أخذ به أخذ بحظ واثق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا هو لم يخلف دينارا ولا درهما كما سبق المرة الحديث ما ترك الإنسان دينارا ولا درهما, يعني معناه أن الرسول عليه وسلم أخبر أنه لا يرث عنه شيء وأن ما يخلفه إذا بقي بعد وفاته شيء فتخرج من نفقة نسائه ومعونة العامل على هذا الذي خلفه وما يبقى بعد ذلك فإنه صدقة لا يرث عنه. لعل الشاهد لنفقة القيم قوله مؤونة عامله, يعني هذا أن دل هذا على أن الوقف يأخذ قيمه نفقته منه ومن جنس الصدقات, أن العاملين على الصدقات يأخذون أجورهم من الصدقة, يعني الأشياء التي تصرف فيها الزكاة وصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وأجرتهم وعملتهم إنما يأخذونها من الصدقة. فكذلك هنا الوقت يأخذ الإنسان أجرته إذا كان قيما عليه من الوقت نفسه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقته أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا. وهذه قطعة من حديث وقت عمر الذي سبق أن مر مرارا وتكرارا, لكنه أورده هنا بما اشترطه فيه عمر أن من وليه يأكل منه ويطعم صديقه غير متمول, معناه أنه يأكل منه بالمعروف يعني في مقابل عمالته ويعطي منه في مقابل عمالته. قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دماء المسلمين. وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق, وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها, ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم, قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره وهو واسع لكل. قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. أورد تحت هذه الترجمة آثار وحديثا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قضية شرائه البئر وحفرها وتسبيلها ليتبع منها المسلمون وهو يشاركهم فيها, يعني فيما وقفه. المقصود من هذا أن الواقف يمكن أن يستفيد من وقفه, وهي معقودة لاستفادة الواقف من وقفه. فأورد فيه أثر أنس بن مالك أنه وقف دارا وكان إذا جاء نزلها, أنه استفاد منها وقفها ومع ذلك يستفيد منها. ثم ذكر وقف الزبير رضي الله عنه أنه وقف دورة وقال للمردودة المطلقة أن تسكن غير مضرة ولا مضرة، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق. وهذا الأثر ليس فيه استفادة الزبير نفسه، لكن الفائدة من كونها كون مردودة من نساء من بناته تسكن، لا معنى هذا أنه قد أنها إذا رجعت عليه، وأنها إذا رجعت فإنها تكون نفقتها على والدها، فإذا أسكنها أو سكنت في الدار معناه أنه استفاد من كونه أسكنها لكون النفقة عليه، فإذا الفائدة يعني رجعت إليه، فيكون هذا وجه المطابقة للترجمة من جهة يعني كونه يستفيد هو من الوقت، لأنه ما استفاد بنفسه ولكن استفاد غيره ممن عليه نفقته. ومعنى هذا إذا أسكنه في الوقت أو إذا سكن في الوقت فكأنه دفع شيئا، لأنه لو لم يسكنه فيه لا أسكنه في مكان آخر وتحمل شيئا في مقابل هذا الإسكان، فإذا استفاد الواقف كوني أسكن بعض بناته أو بعض نسائه في هذا الوقت، فإذا رجعت الفائدة إليه من ناحية عدم ما يتحمله من الكلفة فيما لو أسكنها في غير وقت. قال: وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. وجعل ابن عمر رضي الله عنه نصيبه من دار عمر من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله، آل عبد الله بن عمر، وهو مثل الحديث الذي قبل، مثل الأثر الذي قبله بالنسبة للزبير، معناه أنه يستفيد بعض من تجب عليه نفقته منه، فيكون في هذا مثل ما تقدم في قصة وقت دور الزبير رضي الله تعالى عنه. قال: وقال عبدان: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم، قال: فصدقوه بما قال. هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه لما حوصر في داره واجتمع الناس وأحاطوا بداره وحصروه فيها منعوه من الخروج، لم يمكنوه من الخروج للصلاة، فبقي في داره رضي الله عنه وأرضاه، وكان منع الناس أن يحصل منهم قتال لنصرته ولمعاونته رضي الله عنه وأرضاه، أشرف على الناس، قال: أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحضر بئر ألستم تعلمون؟ قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها؟ هذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه، لكن محل الشاهد، محل الشاهد ما ما جاء في بعض الروايات تكون دلاؤه فيها كدلال دلوه فيها كدلال المسلمين. ما جاء في بعض الروايات كما سبق أن تقدم. ومعنى هذا أنه استفيد من وقت. استفاد من وقت لأنه يعني وقف البئر ويشرب منها. يستفيد من وقته. ومثل ما لو سب المسجد صلى فيه مع الناس وحفر البئر وشرب فيها شرب منها مع الناس لكنه لا يتميز وإنما يأخذ منها كما يأخذ غيره يأخذ منها ماء ويشرب كما يشرب غيره لأنه وقت لمن يحتاج للشرب. فإذا هذا الحديث فيه شاهد لما ترجم له البخاري لكن دلوه فيها كدلاء المسلمين ليست في هذا الطريق وإنما جاءت في طريق آخر. وهذا في استفادة الواقف بوقفه استفادة الواقف من وقفه. فعثمان رضي الله عنه ذكر مناقبه حتى يعلم هؤلاء الذين أحاطوا به وألحقوا الضرر به وأرادوا إلحاق الضرر به حتى انتهى الأمر بهم إلى قتله رضي الله عنه وأرضاه شهيدا. أراد أن يظهر لهم ذلك حتى يعلموا منزلته ومكانته وأنه فعل هذه الأفعال وجهز جيش العسرة في غزوة تبوك. وكذلك عند الشاهد هنا وهو حفر البئر وأنه صلى الله عليه وسلم قال من حفر له الجنة فتولى حفر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره وهو واسع لكل. قال عمر لا جناح على من وليه أن يأكل المعروف وقد يليه الواقف معناه لعموم قوله من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف ومعنى هذا يستفيد الواقف من وقفه يستفيد الواقف من وقفه. قال باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. هذا إذا قال نعم لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز لأنه يعتبر وقفا لأنه إذا علم وإن لم يكن بلفظ التوقيف والتحبيس فإن هذا دال على حصول الوقفية فهو جائز التوقيف مثل هذه العبارة. وأورد قطعة من الحديث الذي سبق مرة مرارا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري بدأ بالسعي لعمارة المسجد فطلب من بني النجار وهم المالكون لهذا الحائط الذي بني عليه المسجد بني على أرضه المسجد هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ثامنوني يعني خذوا اجعلوا له ثمنا قدروا له ثمنا حتى اشتريه منكم. فقالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله فلمعنى اننا وقفناه وتنازلنا عنه يعني فيجوز ذلك ويصح مثل هذا التعبير ويحصل وقف مثل هذا. قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم بالأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عذر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. هذه ترجمة تفسير هذه الآية حول هذه الآية سورة المائدة وقد أورد تحتها حديث ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزولها وأن رجلا من بني سهم خرج في تجارة وأنه التقى بتميم الداري وعدي بن بداء في الشام وكان ذلك قبل إسلامه قبل إسلام تميم الداري رضي الله عنه فحضرته الوفاة وليس عنده مسلم فدفع إليهم ما له وأمره بأن يسلمه إلى أهله وكتب معه كتابا ذكر فيه الأشياء التي أرسلها معهما فذهب وأخذ جاما وهو إناء من الفضة مخوص يعني مرسوم عليه شكل نفوس فباعه وأكل ثمنه ثم دفع إلى أهل السهم بقية ما كان معهما فوجد رسالة فسألوهم عن الجام فقالوا أنهم ليس معهم شيء إلا هذا فاستحلف ثم بعد ذلك وجد الجام وسئل من وجد معه فقال أنه اشتراه من فلان وفلان فأنكر ثم حلف اثنان من أولياء السهم يعني بناء على هذه الكتابة التي كتب التي وجدوها مع المتاع الذي أرسل ثم إن وجاء في بعض الروايات أن عدي أن تميم رضي الله عنه لما أسلم جاء ودفع 500 درهم يعني وقال إن صاحبه عنده مثلها فأنكر فحلف اثنان من خرابة السهم على ما كان عندهم من الأشياء الذي يدل على استحقاقهم بالجام الذي هو من ضمن المتاع ولكنه ما أحضر. ويقول ابن عباس أن فيهم أنزلت هذه الآية وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. قالوا قال بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة، وأنها منسوخة من قوله من ترضون من الشهداء، والكفار لا ترضى شهادتهم ولا تقبل شهادتهم. ومن العلماء من ذهب إلى أنها محكمة، وأنها في حال ضرورة، وأنها في وجود شرطين: حضور الوفاة وكون الإنسان في سفر فيشهد من غير المسلمين من أهل الكتاب. فذهب بعضهم إلى أنها محكمة وأنها باقية، وأنه يصار إليها للضرورة وعند الحاجة. وذهب كثير من العلماء إلى أنها منسوخة، وأن الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقة، وإنما تقبل شهادتهم بعضهم على بعض، كما سبق كما تقدم لنا أنها تقبل، أن العلماء لهم خلاف فيها، أنها لا تقبل على المسلمين، وأنها لا تقبل من بعضهم على بعض إذا اختلفت الأديان لما بينهم من العداوة، وأنها تقبل على أهل الدين واحد بعضهم على بعض. وأن قصة السهم مع عدي بن بداء وتميم الداري هي سبب نزول هذه الآية. قال: باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر من الورثة. وقال: حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال: قال الشعبي: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: اذهب فبيذل كل تمر على ناحيتي. ففعلت، ثم دعوت، فلما نظروا إليه أغروا بتلك الساعة. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، ثم جلس عليه، ثم قال: ادعوا أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال أبو عبد الله: أغروا بي، يعني هيجوا بي. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذه ترجمة يقول البخاري: باب إذا قضى الوصي الدين بغير محور من الورثة. يعني معناه أن مفروض الترجمة أن الوصي يقضي الديون بدون حضور الورثة، ليس بلازم أو بمتعين أن يكون تسديد الديون بحضور الورثة. وأورد تحت هذا حديث جابر في قصة دين أبيه، وأنه قضى الديون وما كان الورثة موجود، ما كان الورثة موجودين، لأن أخواته ما كنا موجودات عند تسديد الديون، وإنما كنا غائبات. ودل هذا على أن الوصي له أن يقضي الديون وإن لم يكن الورثة حاضرين، يعني في حال غيبتهم لا بأس بذلك، وليس بمتعين أنه لا يوفي الديون إلا بحضور الورثة. فهو الحديث شاهد واضح لما ترجم له البخاري من أن الوصي يقضي الديون بغير محضر من الورثة، لأن جابر رضي الله عنه في هذا البيدر، وهو المكان الذي يجمع فيه التمر بعد جذاده، حضر رسول الله عليه الصلاة والسلام واستدار حوله ودعا فيه حتى بارك الله عز وجل فيه. فكان المكان الذي عنده النبي عليه الصلاة والسلام أو البيدر الذي كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام كفى الورثة وبقي وكأنه ما أخذ منه شيء ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان أخوات جابر رضي الله عنه حاضرات. ومعنى هذا أن قضاء الدين يمكن أن يتم من الوصي بدون حضور الورثة. ونقف ونجيب على من يجيب على الناس. شهادة الكفار على المسلمين للمسلمين. أقول هنا شهادة الكفار على المسلمين لبعض المسلمين. فالتهمة منتفية. يعني شهادة الكفار يعني كفار استشهدوا. كفار استشهدوا عند الوفاة. الشيخ يقول أنشدكم الإسلام. إيش مقصود الإسلام؟ يحلف الإسلام؟ ما هو بحلف. أنشدكم الله. وأنشدكم الإسلام الذي يعني يجمعنا ويجمع المسلمين. هل أسألكم رافعا نشيدتي هل تعلمون كذا وكذا؟ لما يقول في الآية أول والأرحام هذا نعم هذا ما له قسم بالأرحام يعني معناه أسألكم يعني في قرابة تربط بيني وبينكم أن تراعوا هذه القرابة يعني الإسلام اللي يربط بيني وبينكم يعني أسألكم يعني لما بيني وبينكم من الروابط التي تربط بها الإسلام أن تخبروا هل حصل كذا وكذا؟ هذا ليس تكسب. هذا الولي. ما قال الولي؟ أنشدكم الله. أسألكم بالله. أسألكم بالله. آية يعني بعض العلماء التفسير يقولون هذا آية لا يكون الأرحام لابد يكون الأرحام. يقول إذا كان أرحام. يعني. اسمه قصر. ما قال إنه يعني يحلف بالأرحام. أيوة. وإنما يسأل. بالله؟ لا يسأل يعني مشيرا نعم. إلى الشيء الذي يدفع إلى يعني الإحسان والمعاملة الطيبة يعني مثل تقول أنا أبوي أنا عمك وأنا قريبك يعني تراعيني وأبوي أنا لا يعني بيني وبين قرابة تبقى بينك تشفق وأنك يعني تعطف من هو هذا؟ شغلت بالآن العاملين يعني هذا هو يعني يحتمل أن يكون شيئا راجح في الآية أنها محكمة ضرورة. بالنسبة للعاملين على الزكاة الآن موظفين عند الدولة فهل يعطون رواتبهم منها أم يعطون زيادة على رواتبهم منها؟ لا رواتبهم إذا كانوا يعطون غير الزكاة أي. يعني هذه وإذا أعطوا من غير الزكاة أي نعم يعني يخرجون من الثمانية يخرجون من الثمانية الشيخ نعم يخرجون الآن من الثمانية أو كيف يخرجون لأنه مو لازم أن الثمانية يكسر عليهم الزكاة، مو لازم لو طالبوا مثلا إذا كان ما أعطوا أجر أي. إذا كان ما أعطوا أجر يطالبون، لكن إذا كانوا قد أعطوا أجر من جهة ثانية من بيت المال هذا مكان هذا. طبعا لو الدولة وضعت مثلا رواتبهم من الزكاة يجوز هذا صح؟ هذا هو الكلام عاملين عليه، لكن إذا أعطوا من غير الزكاة خلاص أكفاء يعني تروح من الجهات الأخرى باقي ثمانية من السبعة. أي نعم شيخ بارك الله فيك. أنا يقول فيه صفة الخص، إيش هو الخص؟ مخوص. أي. مخوص يعني منبوش على شكل خص. خص النخل. خص النخل كيف هو؟ صورته يعني عشير عشير النخل ما فيه خص جريد هذا جريد جريد النخل هذا آه ما فيه